والسلام على سيدنا محمد وعلى النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الصلاة حسب ما لا يحسب. لقد أردت أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأستحيي في دنياي كنت وإليك وإلى المسلمين. وبعد فقد وقفنا في اللقاء الثالث عند قول الشيخنا رحمه الله ككلمة في حكم الأشعار عند إسنادها إلى الطبراني والحوت. لقد سلم بدفع الفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين. حكم صحيح السلم انه لا يدخله تغيير عند اتصال الضمائر ونحوها به نحو كذبت وكذبوا وكذب. وحكم المهبوط كحكم الثاني الا ان الفرد اخذ وهكذا تحذف همزته مطلقه نحو خذ وقل. ومن امر وسال في الابتداء نحو امروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ونحو خلد عند اسرائيل. الفعل ينقسم الى اثنين صحيح ومختلف. الصحيح ينقسم الى فعل ومأمون ومضاع، والمختلف ينقسم الى لسان وأدوى وناقل. لذلك ايه؟ لذلك مفروض لذلك مفروض صح؟ الثالث يبقى كلمة ضرب أو كتب. المعمول ما كان أحد حروفه الأصلية عنده مثل سأل أمر أمر سأل قرأ. المضاعف كلمة علم. المثال ما كان أوله حتى علم وعلى إذا وجد وصف حتى أقارع الناقص مبتدعا إلى المطلوب المطلوب متوعا. طيب المطلوب مثل إيه؟ هذا تقسيمه شرحناه قبل ذلك. الشيخ رحمه الله يريد ان يحدثنا عن اسناد الافعال الى الضمائر. انت تعرفون ان الضمائر رفع مفصله بانتفاء الفاعل لا يتبنى عن فاعلين مثل واو الجماعه مثل الف الاثنين مثل نون الوجه مثل غير مخاطبه. هذه الضمائر. كالثالث وهو ابن الاول من ابناء الفعل الصحيح. يعني قلت لكم ان الفعل عندما تزوج رزق بولدين احدهما صحيح يعني معافى والاخر معتاد عن مريض. لان العله في اللغه معناها المرض. قال لي كيف انت قلت عليل صح دائما وحب صحيح عليل مع المريض. فالصحيح اقسام ثلاثه. ثالث يعني كلمه من حمد وفضل. محمود يعني ما كان احد طرق في حمد سواء في أوله تأمر على الركلة في وسطه المتساءلة في آخره مثل قرأ. المضاعف يعني عينه تتبع تتعلم وتفهم. فعند إثنان الصحيح الثالث لا يدخله تهمة. فإذا قلت كتب وكتب تهمة أقول كتبت كتبت والرجال كتبوا والنسوة كتبنا ورجلان كتب كتب يعني كيف اثنان الشرار والضمار لا يحدث ثانيه. عفيت ما قلت المحمود كحكم الثاني لا يحدث ثانيه الا ان الامر من اخذ او اكل يحدث عن ذاته مطلقا. يعني اكل اكل والكل يحدث عنه. طيب امر اقول مر امر اقول مر اخذ بالكل وان امر وسائل تريد بلا. يعني اذا بدات الكلام بامر بدات الكلام والمر اخذ بكذا مر وسائل تريد بلا. قال تعالى سل بني اسرائيل سل بني اسرائيل فسال اطعم سال سلمه الحمد فاذا كان الامر مبني على السكون صح ام لا؟ سال تحبس الحمد. فاذا المهموم كحكم الثالث المهموم كحكم الثالث لكن شاف يقول الامر من اخذ واكل يحدث حمده مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء بدات به او لم تبدا به. واضح يعني؟ يعني اذا قلت مثلا اقرا الباب شفتين اقرا كان في همزه وقت كان الامر بدا في همزه وقت لانها فرصتنا للنطق الفعلي. اقرا الباب وقل اجابه قل لا تقل واقل الله يعني لا تنطق الحمد لله تحدث سواء بدات فيها الكلام كنت قل او جعلتها في وسط الكلام وكذلك قل اقول اشرب وقل او قل يعني اذا قلت قل في بدايه الكلام تحدث في وسط الكلام تحدث. اما كلمه امر وسال يقول في ابتداء مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر مروا وانهوا الهمزه يعني تطلق لكن هي تبقى كدابه لكن تطلق نقلا. مروا وانهوا وفي الحديث مروا اولادكم بصلاه النساء صح ولا لا؟ مروا اذا الهمزه حلت لانها بدات في الكلام. قال تعالى فل بني اسرائيل ويجوز الحلف والعلم اذا صدق بشيء. قلت له قلت له مر وأمر لها أو يعني بخيارك يعني ابن شنو؟ يا مخيارك يعني يا تحمل الهمزة تتسكين تمام يا مر؟ أشوف مر أو تقول وأمر إذا جاءت الكلام سب أو اسأل يعني أقول لك اقرأ واسأل وسل اسم ولا اقرأ الباب وسل عما بدا لك اقرأ الباب واسأل يعني تبقى الهمزة أو كذا. وكذلك تحدث حمزة رأى أي عايز يقول ايش الفهم؟ بتقول ايه مولانا؟ قلت لك أكثر من مرة اللغوي والتسمعي العالم ملوش علاقة بدور اللي بيسمعه. كيف يا ولد؟ بدور اللي بيسمعه مش من عرض الصحابة والبقاء هو صحيح مثل الفتاة والإزاهية وإلى العشاء والصلاة دون نحوها فدي لغة مسموعة هو بدور اللي بيسمعه. يقول عربي إذا بدأ بالمهموس ده يقول يعني في كلمة أنا شو ذا حدث يقول كلمة كل وكل مطلقا يعني ما معنى مطلقا سواء بدأت هذا الكلام أو جعلتها في وسط الكلام تحدث الهمزة. أما كلمة سب وأسأل إذا بدأت هذا الكلام تحدث الهمزة لغة العرب يقول سل بني إسرائيل يقول شيء بني إسرائيل يقول سل بني إسرائيل إذا وقع في وسط الكلام زاد حرف الحمزة وزاد وزاد إيقاعه وتحدث حمزة آراء أي عينه أيضا في جميع تقاريره. حمزة آراء آراء الحمد لله. إلى الساكنة قبلها. واضح؟ فأصبح الهمزة ساكنة والألف ساكنة فحدث في الارتفاع الساكنين. هل وعيتم ما أقول؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ المسلم يقول وعيتم. يقول أنت هو فاهمين؟ طيب الحمد لله. وإذا سمع همزتان في أول كلمة وكان ثانيتهما وصلت مثل من جنس حركة ما قبلها كما سيأتي هو يعني سيأتي هذا كله. هذا مثلا أحسن أحسن ثم يكون صوتا أحسن. فإذا سمع همزتان في أول كلمة وسكنت ثانيتهما وصلت مثل من جنس ما قبلها حركة ما قبلها الحركة اللي قبلها هكذا يقول بجعلها مثل آدم يا آدم يكون عنده وجود المهزلة. هذا رقم أربعة. إحنا نتبعينا من السالم والمهزوم أنا في المضاعف جلالة القول المضاعف جدا طب المضاعف الثلاثي والمزيد يجب في ماضيه الاضطرار نحو يجب في ماضيه الاضطرار نحو مدة وجد يجب في ماضيه نحو مدة وستمد ومدة مدة مدة مدة شوف ماذا يقول حكم المضاعف الثلاثي الثلاثي يعني ماذا بثلاثية أعطاها ماذا ذا فعل ثلاثي ماذا ذا فأضغمنا الثلاثي الثالث فقالت ماذا حكم المضاعف الثلاثي ومزيده يجب في ماضيه إقرام ماذا والثماذا ماذا لا ثلاثي إذا ماذا لا ثلاثي مزيد بثلاثة أحوال الحمزة والسين والتاء واضح ولا لا؟ وبدأ ست يعني مضاعف ثلاثي ده مضاعف بس مزيد لاحظوا بس على دي يعني بس أشعة كم يشرح مع أخواني وأسمع الأصحاب حكم مضاعف الثلاثي ومزيد لكن في ماضيه إكرام يعني لما تأتي بالماضي تظهر أقول مادة ثاني الحبلة مادة لا تقل مادة إيه جميع ولا لا تقل مادة كذلك شدة والشدة تهمين الكتابة منه شدة لا تقل شددة إيه جميع ولا سواء كان ماضي يعني مديد أو ليس مديدا يعني تقول استمدة أقول استمدة فهم العون من الله استمدة لا تقل استمدلة إيه جميع ولا يقول في ماضي يجب الإضغام إنتو طيب نحو مدى واستمدى ومدى واستمدوا مدى يعني فعل ماضي صرف فيه وجماعة استمدوا أيضا فعل ماضي صرف فيه وجماعة لكن ماضي مزيد واضح حد ولا فيقول عند إسمائه إلى الضمير الضمير أو لبن مدى ده وجماعة واستمدوا وجماعة إذا صدر به ضمير رفع متحرك عايزين ضمير ضمير رفع متحرك ضمير رفع متحرك يعني فاعل فاعل أو نون مصدر أو نائب فاعلين فهنا يجب الفك يجب الفك يعني إيه؟ نحن عندنا في إضغام وفي فك يعني أشوف مداد المال في آية القرآن مثل معنا هي فيها مداد المال هذا حرف القرآن اللي قلنا عليها طيب فيجب الفك شوف مددته شوف مددته مددته يبقى عند اسنادي الى فعل فاعل او فكينا فعل من الفعل طيب مددنا عند اسنادي الى ان لا يتبع عن عظمه او لا يتبع عن فعله النسوه مددنا او استمددته يعني ممكن تقول مددته او استمددته النسوه مددنا او استمددنا يعني تحت الزياده أو بالعرب يعني ليس مزيدا لها هذه الجزئية يقول هو يقول بالنسبة للمضاعف إذا كانت لحظة طب مدة أي مدة تتصل بها إجازة المضاعف تحت الولد المضاعف أيوه والأرض مددناها أو لا نحن كنا عليها والأرض مددناها اتصل فيها تبع عظمة بالنسبة للمخلوقين فلا يتبع عن فاعلين فالماضي الماضي مضاعف إذا كان ثلاثيا يفهم الثلاث إذا كان ثلاثيا سواء كان ثلاثي مزيد أو غير مزيد يبقى يجب الإدغام إلا الاتصال بضمرة متحركة، وكل ضمرة متحركة ثلاثة، سائل فاعل أقول ملات أو نائب دمع على العظمة أو نائب دمع عن تعريف. مجدنا دمع العظمة يعني متكلم من معظم نفسه ولا عظم أعظم من الله عز وجل. وأما من نسل النسل مجدنا خلاص ما على هذه حالة سيجب إيه؟ يجب الإضرام. لكن إذا أصل إلى ضمرة متحرك ومن شاق العيد فيها تشديد يعني العيد فيها تشديد يعني ممكن ده يرد ده محمد مثلا أمانة لم يرد ده إذا فعل المضارع مجزوم على أن تكون السكون المقدر منع مجهول الإبرام الإبرام حافظ بالذات واضح يا مانا لا الشعر المضارع يمنع عن فتح إذا صفت في نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة في الصلاة المباشر ليت الله لا أهدي لكن ده فعل المضارع مجزوم على مجزوم زي المنصوب على الجد على الجد الأخير السكون السكون لا يظهر لو فكيت الفعل ولم يرد ثاني لم يرد الكتاب اذا ادغمت يبقى مجزوم بالسكون بس السكون المقدر منع مجرور الادغام الحافظ يعني الفعل كم يرد ها وما لم يصف بين النصوص لو صف بين النصوص يجب الفتح يجب يعني هنا يجوز الادغام وعدمه لكن عند الكفار بين النصوص يجب الفتح فنقول النصوص لم يردنا لم يردنا أصبح فعل المضارع مجزوم على مجد السكون طيب الله يقول لا فعل المضارع يمنع السكون عند إصابة طالب من النصوص صاحبا كده احنا قلنا فعل المضارع له حالة بناء وحالة العمارة يمنع السكون عند إصابة طالب من ايه فقال تعالى والمطلقات لا المطلقات والمطلقات والوالدات صح ولا لا؟ طيب يبقى ده فعل مضارع مبني على السكون في محل جر حتى المنصوب بلام تفهم اللي عرفت وين؟ يا ما فيش لام اقول ان نسبته مبتدا مرفوع على مصدر وضم مضارع يردنا فعل مضارع مبني على السكون في اتصال بنون النسبه في محل رفع ايه الحرة؟ لأن الفعل نصف ناصف وإعجازه ارفع مضارعه إذا يجرده الناصف مجازمه ودون نسو إشاعة إذا سود فعل الجزء ونبني على السكون في محل الجزء هل فعيده؟ ويقلق عليك؟ إذا لما نقول يوم يرددنا العلة التصريح مش علة نحوية جادي بالفعل يعني لدي تحال من أحوال الإرغام أما إذا يعني إذا لم يصدق دون النسوة قلنا يجوز إيه؟ عند الجزم يجوز الإقام ويجوز إيه؟ الفتح طيب لكن إذا صدق به وهو الجماعة زي يردون أو يصدقون زي الإقام طيب إذا لم يصدق به شيء يجب الإقام أيضا لما راح الساكنة؟ الأمر تبارك تلحل الحشان من صاحب السؤال تحت قلبي داخل ثاني ثاني والأمر كالمضارع المنزوم في جميع ذلك يعني شوف رد يا زيد وارد صاحبنا يا طولة الأمر كالمضارع المنزوم احنا كنا المضارع المنزوم يجب فيه فت وجد ايه؟ أعلم عن الأمر محمول عن المضارع يعني كما أقنعك في المضارع كيف عادت الأمر بصدر تقول مدة يا زين الأمانة واردد وخلاص والتردة والتردد واردد من النسوة شوف واردد من النسوة احنا قلنا إذا صفت دي النسوة إيه في الإيه يجب الفتح واردد من النسوة طب عندك طالب هو الجماعة يعني إيه الجزء رفع والتريد هذا معنى الحكمة في القصة إيه؟ الأمر يحمل على إيه؟ المضارع فين أنا مطلع كذلك فيها أنا قرأت فيها هي زيادة في الصفة التفصيل أقول لك موضوع رأى والأولى هي مطلع التفصيل وتقفل عليها لكن إذا لم تقفل الآن يمكن محمول الأمر محمول على إيه؟ لا في خلاف المثال خلاص انتهينا من الثاني والمهموم والمضاعف هنأتي إلى أول نوع من أنواع المعتاد وهو المثال واحد ولا كان يتم القرع ولما كان محاكة المضاعر محاكة المضاعر مثلا معنا المشكلة فاته لا معلش بقى عايزين ولا عايزين تتحدثني يعني عطني ده فعل مضارع بدها تتحمل أطلع أبقى اللي حصل نقلنا حركة الهمزة إلى الساكن القبلة فأصبح الهمزة ساكنة والهمزة والمحل الساكنة فقلتها فصارت أرعى وصلتها في عين التالي الليلة أرقى إلى الهمزة صحيح هنا دي رعى ده فعل مضارع لكن ده فعل مضارع بدها تتحمل لما تأتي بالمضارع من رأى تقول يا واحد طيب يعني تقول يا إيه اللي حصل؟ حصل ما حصل أبناك نقلنا حركة الهمزة إلى الثلاث النقاطات فأصبح الهمزة ساكنة والهمزة تقول لأول هذه الساكنة فأخذت الهمزة دي الهمزة دي مش هتعرف ساكنة صارت يا رأى صحيح؟ حلو انت عارف لما تاخد المضارع اقصد الامر لازم تاخد حرف المضارع لازم تاخد حرف ايه اوتك يا ماما تتغير ياخد ابو الكل ياخد ابو الكل يفعل ابو يفعل يعني لازم احد حرف المضارع كده ولا يعني فعل مبني يعني مبني على السكون بدل ما كان مسكون طيب هنا لما حذفت انت الالف وحذفت يعني المضارع عليه لاحظ ان الكلمه ده انتهى بالالف طيب والامر لما تاتي هنجيب همزه الف ده تقول هتاتي بالتنظيم ر ما هو دي الف الف مش هتطلع عليها ايه مش هينفع الكلمه تطلع على حرفين ده فدي الحمزة الأول هذه من فترة الحمزة عشان كلمة تتفق على حرفين إن احنا حذفنا المضارع أصبح الكلمة يعني تنطق الكلمة من كده يبقى راء مثلا ما ينفعش الكلمة تتفق على حرفين صلاة كده طب يعني رأيي فتاخد الحمزة دي عشان تاخد الفعل الأمر قال من كذا انت عارف الامر ده هو مبني صح ولا لا فعشان وجود الالف هنجيب الهمزه لان عشان تساعدنا على وجود الامر فلو قلت لك المساله فيها تفصيل الصلاه ده بتعمل الان ولكن كمان فيها ان شاء الله تفصيل بعد القليل لكن مثال المثال ده اول حرف عندك لماذا سمعت المثال يا ولادي؟ ها؟ لأنه ماخذ الصحيح ماخذ الثالثة يعني عند الثالثة الضمائر يحكي التغيير هنا يحكي التغيير أقول وعدتم وعدنا وعدوا النسب وعدنا يعني لا يحكي فيه التغيير هذا هو المثال يقول المثال إذا كان يائي لا يفعل منه مضارع شيء إلا الضيم حكم الكروه وهو يقر الزعيم يكف ووعد يعد وعد المضارع يعيد طيب هو بيعطي المضارع يعني وعده يعني أصلا يرعده وقع في الله الساكنة بين عقوبتين فتحة من كثرة فأقول الفتح فصارت يعيد زي وزن أو جاسم وعد يعيد وصل أو يصل ده بالنسبة للمضارع يعني والله فتح أشياءه من المضارع إلى كان على وقت نسعين فتح العيد وكذا من الأمر لأنه صار الرب وعلى أو يعين وزن أو يزن أما إذا كان إليا مثل كلمة إن كان مفهوم مقطوع عندكم ينعى ينعى ينعى ينعى ينعى ياي الياء الياء المضارع الياء الاولى بياء الكاف هو يقول اذا كان يقيا يقول ايه ينعى هنا لا يحدث منه شيء، يعني هذه الورم لا تحدث، لكن تحدث إذا كان على وزن يفعله كسر العين، لكن إذا كان على وزن يفعله وضم العين أو يفعله كسر العين أي وزن اليوم دم، وزن اليوم دم، يعني إذا كان العين مفتوح أو مظلومة المهم لا تحدث. وجل الغرض اليوم جلو بفتح الجيم، وجلها يوم جوه بالنفع ينصره العلم مظلومة المهم لا تحدث. تحدث إذا كثر من العدد وعين، يعني هي علة حال الواو وقع ساكنة بين عدوتيها، ما مال بين عدوتيها الواو اللي تتضرر ما قبلها صح، لكن قبلها فتحة وبعدها كسرة، لكن لو بعدها فتحة أو بعدها ضمة لا تحدث الواو. فالشيخ هنا بس يتحدث عن حكم النساء، أما المصدر وعد وزن فيزيد في الحرف وعدم، تقول وعد يعني وعية أدخل الواو وتين بداء التأنيف عوضا عنه، أو تقول وعد يعني وعدا بدون حذف، يعني إما أن تحدث الواو بالمصدر، المصدر يعني التصريف الثالث والتاسع، وعد يعني وعدا أو تقول وعد يعني وعدا، التاء التأنيث عوض عن الواو المحذوفة يجوز. بس العجيب الأمر إحنا بنتكلم عن اتصال الذات، اتصال هذه الأفعال بالضمة، فالشيخ يعني قبل اتصال بالضمة ما حدثناش عن هو مبدئيا قال المثال عند إسناد إلى الضمة لا يحدث فيه تهيئة صح ولا لا، بس انتقل إلى جزئية أخرى وهي مزيد مضارع من هذا المثال، متى تحدث العين ومتى تبقى واضح يا جماعة، لكن الحكم عند اتصال النساء إلى الضمان لا يحدث تهيئة، ليس من مثال لأنه مثل السالم، كما أن السالم عند إسناد إلى الضمان لا يحدث تهيئة كذلك المثال، لأنه هو الوحيد من أبناء المعتد الذي يناسب ابن عمه السالم، تقول ضرب ضربت ضربنا الرجال ضربوا النصف ضربنا، تقول بوعد تقول وعدت لا يحدث تغيير، ونحن وعدنا والرجال وعدوا والنصف وعد لا يحدث اي تغيير، يقول هذا هو حكم النساء. طيب المضارع متى تحرف عينه ومتى تبقى؟ تحرف عينه اذا تم الجهد على وزن فعل يفعله، يعني بكسر عين في المضارع مثل وصل يصل اصل يوصل وعد يعد اصل يوعد وعد يعد اصل يوعد بكسر عينه تحدث هذه الواو صح ولا لا؟ اذا كان اللي بعدها مفتوح او مضموم وجه يوجه او وجه يوجن بفتح العين او ضم العين الواو تبقى. اما المصدر كما قلنا مصدر المثال يجوز حذف الواو وإبقاء الواو هذا جائز، تقول وعدت وعدا أو وعدت عدة هذا جائز. نتكلم إلى الأدوس، الأدوس وهو ما كان عينه حرف عدة، ليس مو أدوس لخلو زوجه من إيه من حرف الصحيح، نشوف الأدوس ده قال هذه عند اتصالها بتاء فاعل او نائب فاعلين او نطق لو غلط المتحرك تحدث الف، فقلت استغفروا ربكم انه كان نصارا تحدث الف، ما سر حذف الالف ونشوف كده عند اثنان الفعل إلى فعل فاعل يبدأ مبني على السكون، المعروف الماضي مبني على السكون إذا صفر به ضميره في المتحرك صح؟ صح ولا؟ يعني كتب أقول كتاب شو كتاب أصبح أي شطارة أو ضرب شو ضرب شو فعند اتصال الفعل إلى ضميره في المتحرك إلى فعل فاعل مع فاعل دون نسوة وبأصبح الفعل فاعل يعني أصبح مبني على السكون. وإنت لو قلت يعني ضرب ضربته فعل ماضي مبني على السكون انتصار من جد بتأسفع إجابة صحيحة. طب مبني على السكون العارض صراحة توالي أربع متحركات فيما هو في الكلمة الواحدة بما أطلع ضاء راء باء سون فسكن سكن من باء صراحة توالي أربع متحركات لا جائز ولا جائز. لكن على كل الأقل أي فعل ماضي يعني انتصار بتاع الفاعل ومبني على السكون إذا كان معتز حرف علة يحدث من الحرف علة ساكن والحرف الذي فعله سفر كاتب لعدة انتصار بدون رفع متحرك فيحدث وذاك القرآن الكريم وإني خفت المواليد أصل فعل خاص أقول خفت صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ وتحدث خفت طيب يقول نعم بالنسبة للسالم الفعل يبنى على السكون لقرار التوالي أربع محركات في مطلع. هل نفس العلة موضوع في الأجوف اللي هو قال وهو الظهر منه حرفية من ده؟ لا هو قال دي عشقا لا أصلا أصلا ماشي لما فات بفعل فاعل احنا قلنا أي فعل ماضي اتصل به فعل فاعل يبقى يبنى على السكون هتبدلنا هذا بفتح الآن الفتحنا فانتقل إيه؟ فتحنا سألنا في انتقال الفتحنا فانتقل وإني خفت أطلاقها وإني خفت المواليد ده واضح مولانا بكام على العلة هل هي نفس العلة في السالم هي العلة في الأجوة علة القراءة التوالي أربع محركات اللي هي السالم يعني؟ نفس ده مولانا في الأجوة مع أن الأجوة مش من السلاسة ظهر لما سكنت لا الفكرات لا مفجرة عين فالظهر لنا حفظة لا لا هنا كنت العيلة هنا مختلفة عن العيلة هنا العيلة هنا حدث يعني هنا تركز بس لكن هنا حدث انت حدثت الألف انتقال الساكنين لكن هنا ما حدثتش من توالي أربع متحركات هنا مش أربع متحركات مش أربع متحركات إنك حدثت الألف وحدثها انتقال الساكنين بس لما ذكرت أمرك مثلا قال بالسكون والكل باع بع ولا تقل فيه عن انتقال الساكنين المهم ان العدوى عرفناه يقول ان سكنت بالجد نحو لم يقل شوف لم يقل يبقى يحدث العدوى هو الحرف المتوسط لانه اصبح فعل مجزوم بالسكون والحرف الذي قبل ساكن صح ولا لا وليس تعميم يعني قال المضارع يقول فلما فات بالمجزوم تقول لم يقل ان اصبح ده فعل مضارع مجزوم على مجزوم السكون ولو لكنه فساقه لكنه دي عيله فرقيه في مشعل نحوه واضح ولا لا يبقى حدث فوسطه انتقال الساكنين او ابتناء في الامر قل قل وقال نرجع للسؤال الاخير الامر محمول على المضارع اشوف هنا فلما وسطه في الامر برضه محدث الوسط يقول أطاقون كما فعلت في المضارع يفعل في الماضي أما حكاية أرجو أنت الشغلات دي يعني لو جبت الأمر أبو يعمل كل إيه؟ إن السلامة إيه؟ را را را تعالي بعد أي وأي فعل معتاد بالألف معتاد يعني في حالة الأمر هيبنى على إيه؟ حرف حرف الألف هيبنى على إيه؟ حرف حرف الألف فتجيبها اكثر تقول ايه او تقول قلب علشان حتى لا تبقى الكلمه على حرف واحد يعني لكن ما فعلته من المضارع يفعل في الامر انت حذفت عين المضارع اللي هي الهمزه اللي هي التي قلناها يعني ما فعلته من المضارع يفعل في الامر فحتى لا تبقى الكلمه على حرف واحد يجيبها اكثر تقول ايه او قلب ناتي الى مولانا نعم المضارع هو يعي الامر منه عين على حرف واحد فقط هل انت كذلك؟ أي ما هو علم يعني ما حنا كنا جايين هنا شيخ كنا تتفتر والأحسن بين وعد فعل أمر عوادة فعل ماضي فذلك يسمونه مفروغ لأن الحرف الصحيح فرق بين حرفين علم صح ولا لا ذلك بعد علم شو ذلك صحيح ولا لا لأن فعل الأمر المفروض تجهز حرف العلة صح ولا لا صحيح ولا لا؟ يبقى مبني على حرف العين. طب واللون دي مش لون دي مثال احنا قلنا مثال صح ولا لا؟ وانا لما نعمل المضارع تحرف الواو ولا تنفع؟ كده تحرف يعني وعى ويعي يبقى فرق هي وعى وعى وعى اللون دي فرق ده يوعى عشان اصلا يوعى وضعت الوضي ساكنة بين حركة وكسر طيب صدق الوضي فصار الفعل يعي صار الفعل يعي في الجنة وانا صار الفعل يعي ولم يعي مثلا ولم يعي أصلا يوعي صدق الوضي وإحنا قلنا شفنا الأمر يكمل عليه حدث الوضي المضارع شفنا ولا هتحدثها طب والثاني ده بدأ في حرف المضارعة المفروض في الأمر بتعمل حرف المضارعة فتبقى الكلمة هنا تبقى على إيه؟ على حرف واحد عين يبدو العين أو أصلها واحد يبقى عين فعل أمر مبني على حرف حرف العين ده هو إيه؟ والكفر هو الكلام طيب كم الناقص؟ الناقص الذي يسمى ناقص لأنه إذا أسند إلى واو الجماعة صرف حرف العلة وبقي فتح ما قبله من كان المحروف ألفا شوفوا معنى الكلام ده لما أقول فعل المضارع يفعل عند إثنان واو الجماعة أقول تعاون والذين تعاون في إحنا تعاون قبل واو الجماعة يفتح إشارة إلى المحروف ألف وبقول الإنسان بابا وانياء فتحفظ نحو ساعة تعو وفي كلمة سا رو و ورا ضي جا يقول فرد منه حرف العزة وبقي فتح ما قبله إنسان نحو تعريفا وبقول الإنسان بابا أو ياء فتقول في ساعة تعب وفي صار هو أخسره صره ورضي أخسره انتبهوا لهذا الجانب قلنا الناقص يعني أخر حرف عدة زي تعى زي دعى زي رمى زي مشى أخر حرف عدة لماذا سمينا ناقصا؟ لأنه إذا أسند إلى واو الجماعة نقص هذا الحرف يعني صدق فعشان كده سموه ناقص طيب حرف العلة قد يكون ألفا مفتاحا وقد يكون واوا زي كلمة ساروا با وقد يكون ياء زي كلمة راضي ياء فعند حذف الواو أو حذف الياء أو حذف الألف نفتح ما قبل الواو والجماعة الجماعة إشارة إلى محذوف ألف والذين سعوا تستاعوا يعني نفسه إذا كان محذوف واو أو ياء وضم ما قبل الوقت أبو ثاو ورمو رمو وفي القرآن كانت في سورة التوبة رمو رمو رمو وضم لي معناها هي أحولك أطارا بي يا هذا كلام شيء مولانا في حفل نعم المراحل جت اللي مر فيها خروة وراضية المراحل يعني دكتور كمان احنا شفنا ثا روما هذه كلمة سعى سعى ده فعل سهل ألف الجناح ناقص إيه؟ إنه عندك نبي وهو جماعة يسهل فأصبح الكلمة ناقص منها حرف فهذه ألف عندك نبي وهو جماعة أراد تعود شوف تعود فقدم الالف ارتفاع الساكنه وقدم ما قبلها اشاره الى ان يقدم الالف سالت ولا طيب لما نقدم الفرعون فروى لما نسند هذا الى واو جماعه ولكن عبد الطلعة يقول إذا أصل العلم المسلم ولم يفرق حق العلم، يعني المسلم يغضون ويلمون، لعلكم قرأتم الآية في إذا أن يعقون أو يعقون صح ولا لا؟ إذا أن يعقون إذا يعني إذا نسبة إن شاء الله إذا نمت الكلام محضر خلال المتسارون عن صفحة 42 إذا أصل إلى المسوى لم يستخدموا حق العلم بل يدفع على أخذه غير أن الآن تقتدى إلى أهل السلام أبو خالد يقول وليكن أما أهل أو العام مصالح وصوت الجزء